تعالوا قبلوا هذه دولة افتتاح لدولة العبارة عن تفاهم ولكن صراحة يا رجال يا كل الضعيفين عن قانون الغابة والمحكومات كلها تلقفون لكن فرق الطلاب لمن يفرح في يد بدع ربكم وحر ساعة الإجابة وما يخلص في هذه دولة إي وهذه دولة عقابة كل من هب وجف فيها تقوم شبك وخب وصارت عورة لنها للقذارة المقب أرد منكم سبت الملك تدور فلة وانا مسكة رجل أدلك الذلة ورجع كل خير فيكم من محلة أبد وكل هذه البطولة من الديانة الذلة وفيكم راجل الرجولة منه فرة سمعت أول تقول بإنه مهنة في الدعارة تركت في البطولة بحثه عن استعارة ونزلت في هذه الدولة تسلم هنا في الجرارة مهنتك هي الجرارة هذه دولة افتتاح ودولة الختام تو أنا مفيد إلا لفرد النظام من أنا ديك يعني يمنع الكلام يلا تفتح انتصام تعالوا قبل الأقدام هذه دولة افتتاح ودولة الختام تو أنا مفيد إلا لفرد النظام من أنا ديك يعني يمنع الكلام يلا تفتح انتصام تعالوا قبل الأقدام تعالوا قبلوا هذه دولة افتتاح لدولة الختام